لا ينبغي ذكر كيلو غرامات في الصدقات، لأن الشرع نص على الكيل، والشيء الذي يكون بالكيل لا يضبط بالوزن، لأنه قد يكون التمر كبير الحجم خفيف الوزن كالعنبر، فيكون 2 كيلو والنصف تعادل صاعا منه، وقد يكون صغير الحجم ثقيل الوزن كالعجوة فيبلغ إلى 4 كيلو إلى 3 كيلو ونصف وزنه. ثم أيضا نفس التمر التمور إذا كانت مغتذية شاربة ريانة فهي ثقيلة دسمة، وقد تكون قليلة الشرب قليلة المروى فيكون ضعف وزنها، يعني ضعيفة الوزن وقليلة الوزن. ولذلك تجد العلماء والأجلاء المتقدمون لا يضبطون المكيلة بالوزن، ولأن فقه الفتوى لو جاز ضبطها بالكيل لنسي الناس الصاع، ففقه الفتوى أن يشدد عليهم بالصاع حتى يبقى الصاع النبوي. وكان بعضه، ولذلك تجد الآن يعني الناس يجهلون الصاع النبوي ولا يعرفونه إلا في صدقة الفطر. فالله المستعان، إذا جينا أيضا في صدقة الفطر ونقول أنها تضبط بالكيل ما بقي شيء. ثم لما تقول 3 كيلو من التمر، أم من تمر العجوة، أم من تمر البرحي، أم من تمر السكري، من أي الأنواع؟ الأنواع مختلفة وضوابطها مختلفة، والحبوب أيضا مختلفة في الوزن والثقل. فإذا الضبط بالوزن محل نظر، ولذلك تجد القدماء رحمة الله عليهم يضبطون مسافة السفر حتى بحبات الشعير، ويضبطون الموزونات بحبات الشعير، ولم يضبطوا المكيلة الكيل كيل الصاع بوزن أبدا، ما تجد. وتجدهم دائما في صدقات الفطر ينصون على الكيل، وهذا يدل على أن فقه الفتوى البقاء على الكيل، أولا لا تموت السنة، وثانيا لعدم الضبط بالكيل، لأنه لا ينضبط باختلاف المكيلات. كان بعض العلماء يقول لا أستحب لأهل المدينة أن يتركوا البيع بالصاع والمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، وهذا حديث في الصحيحين، اللهم بارك لنا إيش في صاعنا ومدنا. وكان بعض العلماء إذا باع التمر لا يبيعه حتى يجري فيه الصاع ولو لم يبيعه بالكيل، كل طلبا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، وهذا مما ثبت النص باعتباره. نعم. إذا كانت العرية يراد بها تعجيل وأكل الرطب في مقابل التمر والعكس، وهذا في البلاد التي يوجد فيها النخل، فما حكم ما يأخذ حكم النخيل، نعم، كشجر المشمش أو التين وغيرهما، إذا كان ثمره يجفف ويباع بالكيل هل تجوز فيه العرية وهو يكثر في بلادنا عن الشام؟ بالنسبة للتين المجفف طبعا عند المالكية يجري، يعني لما قاسوا غير التمر على التمر في الرخصة حينئذ يجري ويعتبر مما يجوز، لأنه يقتات ويدخر. لكن بعض المالكية يقول يختص بالحبوب، وإذا قيل باختصاصه بالحبوب لا يجري فيه التين، لأنه ليس من جنس الحبوب، وإنما يختص بالفاصوليا واللوبيا والعدس ونحوها من الحبوب التي تقتات وتدخر. أما على مذهب الحنابلة والشافعية فلا يجوز، ونحن قلنا إن أرجح الأقوال في هذه المسألة هو القول بتخصيص الحكم بماذا؟ بالنخيل، وأن حتى العنب لا يجوز بيعه بخصه كيلا لأنه من المزابنة. هل العارية خاصة بمن كان عنده تمر واحتاج إلى الرطب والعكس، فيجوز لمن كان عنده رطب أن يبيعها بالتمر؟ لا حرج إذا كان بخرصه يخرص على ما يكون إليه بشرط أن يكون على رؤوس النخل. يقول جزاكم الله خيرا، مما يؤيد قول القائلين بأنه لا تجوز العرية في الخمسة الأوسق، الحديث الذي رواه البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا في الوسقين والثلاثة والأربعة، كذلك أن الخمسة تأخذ حكم ما زاد عليها، مما يؤيد أن النصاب في الزكاة 5 أوسق، فما دونه لا تجب فيه الزكاة. ما شاء الله، يعني تذكر دليل لمن يعتبر أن الخمسة يعني لا تجوز، وهو حديث الوسخين والثلاثة والأربعة، ثم تقول أن النصاب خمسة أوسق فما دونه لا تجب فيه الزكاة، يعني على أساس أنه يكون دليل نعم يقول الأول. أما دليلك الأول المالكي يجيب عنه ببساطة، يقول حديث الوسقين والثلاثة والأربعة الاستدلال فيه من باب المفهوم، وأما حديثي فيه من باب المنطوق، خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، ويعتبر أو للجمع ولا يعتبرها للشك، يعني إن شئت خمسة أوسق وإن شئت دون الخمسة أوسق ويخرج من الخلاف، أو يعتبرها للجمع فيما دون خمسة أوسق وخمسة أوسق. واضح من باب التدرج بالأدنى إلى الأعلى، لأن أو تستعمل بمعنى الجمع، كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية، ومنه قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى أرسلناه إلى مئة ألف أو يزيد، يقول هنا للجمع فيما دون خمسة أوسق وخمسة أوسق. واضح، هذا بالنسبة للمالكي. أما بالنسبة لي يعني الدليل الأول الذي تحتج به حديث البيهقي، ونحن لم نذكر، هم ذكر العلماء رحمة الله عليه في احتجاجهم، لكن الاستدلال به من باب المفهوم. أما بالنسبة لأن الخمسة تأخذ حكم الزكاة وما زاد عليها، يقول لك هذا من باب الرخص، باب الرخص لا علاقة له بالتقدير، لأن العبادات لا يقاس عليها، الزكاة هذه خاصة وعبادة، يعني لا يكون، إنما يكون استئناسا، يعني هذا الاستدلال يكون استئناسا، يعني ممكن أن تقول إن الخمسة هي حد عندي، ألا ترى أن الصلوات خمس، ولا ممكن أن يقول لك استئناس، حتى المالكي يقول الشرع اعتبر الخمس فلا مانع أن نعتبرها رخصة، فأركان الإسلام خمس، الصلوات خمس، وعدد الرضعات المحرمة خمس، ممكن أن يقول هذا، يعني لو فتح باب الرأي تكون مشكلة، يعني لا يظن أن العلماء رحمة الله عليهم يعجزهم مثل هذا، يعني بعض المتأخرين تجد عندهم استئناسات، ولذلك تجد لو فتح الباب السلف رحمة الله عليهم يعني من أيسر ما يكون عندهم هذا. يقول قرأت عن العرية ولم أفهمها، ثم حضرت الدرس ولم أفهمها، نعم، فهل من إعادة سريعة لمعنى العرية وما معنى الخرص؟ على العموم، أولا قدر أنك صاحب نخل وعندك نخل وأعطيتني نخلة من نخلاتك، فأنت قد أعرتني، أعريت بستانك، بمعنى أنك أخرجت هذه النخلة عن بستانك، فلما أعريتنيها أصبحت أنا كل يوم أذهب وأدخل أذهب وأدخل، لا يستطيع أحد أن يمنعني ولا تستطيع أنت أن تمنعني، لأنني بتكرار الدخول عندي حاجة، فأصبح كأني من أهل البيت ومن أهل المحل، فتضررت بدخولي، فقلت لي يا أخي هذه النخلة التي أعطيتك إياها أعطيك بدلا عنها تمر على الأرض موجود عندي الآن، فهذه النخلة أقدر أنها تصير تمرا 10 أصع أو 20 صاع أو 100 صاع، خذ 100 صاع ولا تدخل محلي بعد اليوم، هذه عرية، نوع من أنواع العرية. المالكية يقولون هذه هي العرية عندنا، واضح، هذه الصورة الأولى يسمونها الصورة الخاصة بالعرية. الصورة الثانية الصورة العامة، تقول لا أخصها بصاحب النخل، كل إنسان عنده تمر ويرغب في الرطب فيشتريه بخرصه كيلا، أو العكس، مثلا بيع التمر بالتمر بالرطب خرصا، أجيز له فيما دونه 5 أوسق، فعندك رطب خرصه كيلا يصير 100 صاع، وعندي تمر مكيل الآن 100 صاع، فنقول بادلني هذا بهذا، فتقول يجوز لأنها عرية دون 5 أوسق. هذا مذهب من يقول بماذا؟ بالعموم في النخل، فلا يخص، الأولون يخصون العرية بالمعنى الذي ذكرناه، والآخرون يعممونها في أصحاب النخيل وغيرهم ما دام أنها في ثمر النخل. بعد هذا تقول هل العرية تختص بالنخيل ولا يقاس عليه غيره؟ إما أن تقول أقيس العنب أخصها وهو القول الراجح، أو تقول أقيس عليها غيرها فألحق العنب بالرطب كالشافعية وهذا مرجوح، أو ألحق كل مكيل من الحبوب كالمالكية، أو مقتات مدخر كالمالكية في الوجه الثاني عنه. أما الخرص فالخرص يطلق بمعاني، يطلق بمعنى الكذب قتل الخراصون، ويطلق بمعنى التقدير، والتقدير عند العلماء على خلاف التحقيق، وسبب تسمية يعني حينما تقدر الأشياء يقولون خرص، بمعنى قدر. ويقع في العبادات والمعاملات، يمر بك في الفقه، في دراستك للفقه، في دراسة العبادات ودراسة المعاملات، يمر بك في الفقه في دراسة العبادات. وذلك مثلا في الزكاة، الزكاة إذا كان الوالي يبعث من يخرص النخيل حتى يعرف كم زكاتها، فيأتي إلى نخيلك بعد بدو الصلاح ويقدر أن نخيل بستانك فيه 1000 صاع، فيقول عليك الزكاة العشر إذا كان يسقى بالمطر، ونصف العشر إذا كان يسقى بالنضح والسواني. فيقول لك عشر 1000 صاع تخرجها 100 صاع، أو نصف العشر الذي هو 50 صاعا. طبعا متى يأتيك؟ يأتيك قبل أن تجني الثمرة حتى يعرف كم، فيحذر. فهذا الحذر لما كان محتملا سمي خرصا، لأنه تقدير، فيقدر أن ثمرتك ستؤول إلى 100 صاع أو 1000 صاع أو 2000 صاع، هذا يسمى خرص، خرص الزكاة. وأما طبعا طريقة الخرص أنه يحتمل، يقول الآن هذا أقدر بالتجربة، يعرف أن هذا العرجون فيه 1000 صاع، فإذا جاء في الزكاة يقدر أن الرياح تعبث به فيسقط بعضه إذا صار تمرا، ويسقط بعضه إذا صار رطبا، فيسقط الربع، يسقط إلى الثلث، ويقدر الضيف، ويقدر المحتاج وابن السبيل، ويقدر يعني المنيحة العطية. فحينئذ يجعل إذا قال لك 1000 فتحسب أنه قد أسقط ما يقارب 100 صاع أو 200 صاع، بناء على وجود ماذا؟ احتمال الأضرار، إذا لا يقدر أن بكامل هذا العرجون يسلم. طبعا هؤلاء الذين يخرصون عندهم خبرة، لأنه من كثرة جنيه للتمر عرف أن هذا الحجم يعادل 100 صاع، وهذا الحجم يعادل 50 صاع. وهذا الخرص لما اعتبره الشرع في العبادات اعتبره أيضا في المعاملات، فيعمل بالخرص عند العجز عن القدرة أو عدم القدرة على التحقيق. ولذلك يقول العز بن عبد السلام في قاعدته المشهورة: التقدير على خلاف التحقيق، التقدير على خلاف التحقيق، يعني أنه لا يحكم بالتقديرات إلا عند العجز عن التحقيق، ولذلك يصار إلى الخرص عند العجز، ويعتبر هذا من المستثنيات، لا يجوز إلا عند وجود الحاجة. هل يشترط في بيع العراية عدم وجود المال عند المشتري؟ نعم، قال به بعض العلماء بناء على حديث محمود بن لبيد: وليس بيدهم مال. لكن جاءت الرواية أنه نهى عن بيع المزابنة، وأمر ببيع الثمرة بالدراهم والدنانير إلا العرايا. فعلى العموم إذا وجد المال عند من يشترط أن لا يجد المال، يقول إنه لا يجوز له أن يترخص بالعرية إذا كانت عنده قدرة أن يشتري بالثمن، بالمال، بالنقد. وحديث محمود بن لبيد فيه كلام أنه يقول: أخوكم في بلادي نوعان من البيع، العرايا والسنين، وأيضا بيع ثمر تنجى قبل بدو الصلاح، تجنى قبل بدو الصلاح بعيدا، ولكن هذا لإرادة المشتري، وقد عمت هذه العادة لكونها مسابقة بين المشترين، هل يجوز البيع النزول لرغبة المشتري هذه؟ الحقيقة الخط ما هو واضح، يعني العرايا والسنين، بيع السنين ما يجوز، يعني إذا كانوا يتنافسون فتجد المشترين يأتون قبل أن توجد الثمرة ويقول لك: أنا أشتري منك ثمرة العام القادم، أو أشتري منك ثمرة عامين أو 3، فهذا من بيع السنين والمعاومة، وقد ذكرنا حكمه أنه لا يجوز بالإجماع إلا خلافا عن عمر، ولا يعتد بهذا الخلاف. يقول: أخوكم قلتم إنه لا يجوز بيع ثمار النخيل قبل ظهورها، فلماذا لم نجعل هذا البيع من باب بيع السلم إذا علم الكيل والوزن؟ أما إذا جعلته كذلك فهذا فقه جديد. السلم رحمك الله تدفع النقد في مقابل الثمرة، إيش جابوا عند دفع الثمرة في مقابل الثمرة؟ هذا في السماء وهذا في الأرض، هذا لا يتصل بهذا، هذا باب وهذا باب. يعني لو كان من باب بيع السلم، إذا معنى ذلك بيع الثمر كله ينتهي، هذا بيع الثمرة بالثمرة، بيع المزابنة، بيع العراية في المزابنة، لا علاقة له ببيع السلم. بيع السلم تدفع النقد في مقابل ماذا؟ الثمرة. هذا جائز. وورد في حديث ابن عباس، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون الثمرة السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم. هل يشترط التقابض في بيع العرية؟ في تقابض في حكم القبض، فيقبض إذا كان كلاهما على الأرض. وأما بالنسبة لبيع الثمرة بالرطب فإنه يكون التخلية تنزل منزلة القبض، أنه إذا خلي بينه وبينها تنزل منزلة القبض، ولا يجب على المشتري أن يقطع الرطب مباشرة أو يجني مباشرة، لا يجب عليه، لأن التخلية تنزل منزلة القبض كما هو معلوم في هذه المسألة. هناك بعض العلماء اشترط لكنه مذهب مرجوح، لأنه يخالف صورة لأنه الرطب يا إخوان إذا نضج لا ينضج كله سواء، وقد ينضج بعض العرجون ويبقى بعضه، فلو قيل له يقطعها مباشرة واجنيها مباشرة تضرر، لأن المراد به الرفق به حتى يرتفق بها رطبا، فيجني الرطب على الرفق، وبناء على ذلك هذا معنى الرخصة، وإلا آلت إلى الضيق على الناس وخرجت عن معنى التوسعة. ومقصود الشرع بهذه الرخصة التوسعة، واستنباط المعنى الذي يعود على الأصل بالإلغاء ملغى، وعلى هذا لا يشترط. إذا بعت الثمرة بعد بدو الصلاح فمتى يجب على المشتري القطع؟ لا يجب عليه القطع، الحنفية يجبون القطع بعد العقد مباشر، فهذا مذهب مرجوح. والصحيح أنه بالخيار، إن شاء قطع وإن شاء أبقى إلى الصرام، فإذا صارت إلى الصرام واكتمل نضجها حينئذ يقطعها ولا حرج عليه. يقول: النخل قد يتضرر بعد اللون لأنه قد يأتي أحد ويجني البلح في شدة النهار فهذا يضر بالنخل ويصفقها. هذا خبير نخل، لأن الصفق لغة خاصة ما يعرفها إلا فلاح له خبرة. على العموم الصفق، صفق النخل لا يؤثر في يعني بالخبرة، يعني نرد عليك بخبرتك، صفق النخل أخي الكريم لا يضر إلا في حالة واحدة، وهي يعني طريقة جني البلحة. إذا جئت تجني البلحة تديرها ولا تشدها، لأن هذا الشد يمزعها فيجرح الشمروخ، تكون الثمرة بهذه الصورة يعني في نفس الشمروخ، فإن أدرتها ثم سحبتها خرج قمع النخلة قمع الثمرة وسلم الشمروخ. لكن إذا جئت مباشرة تنزعها تارة يبقى القمع في نفس الشمروخ إذا قوي نزعك، خاصة إذا جعلت طرفي الإصبع على نفس الشمروخ، فغالبا يبقى غطاء البلحة أو الثمرة. لكن إذا نزعتها مباشرة هكذا جرحت الشمروخ، وإذا جرح الشمروخ تنسم الهواء وصفق بقية النخلة. كونوا في النهار، كونوا في لو جئت في عز الليل في الظلام الدامس ونزعتها ستنصفق، لكن العبرة بحسن الجني، يعني لذلك الجني ليس كل أحد يحسن الصفق، ما يكون بيه يعني كونه في النهار أو الليل لا يؤثر، لكن الذي يؤثر ولا كان ما جني، كان ما جني البلح ولا جني الرطب، ولكن الحقيقة الذي يظهر بالخبرة أنه بطريقة الجني، إذا كان جرحت الشمروخ انصفق الشمروخ، وقد تنصفق نفس العرجون بكامل، يعني لا يتضرر إلا نفس العرجون. كذلك أيضا الصفقة أحيانا يأتي بوضع الشماريخ على الجليد، يعني من باب الفائدة، والعلماء رحمة الله عليهم أحيانا يذكرون بعض الفوائد، يعني خاصة يقولون كل ما كان الإنسان عنده علم بالشيء كلما كان نفعه أكثر. الآن الثمرة لما تخرج بقدرة الله عز وجل تكون بين الجليد، وهذه رحمة من الله، لأنه لو لم يكن هناك جليد لكان من ثقل العرجون ينكسر وتموت الثمرة وتفسد، لكن لا تخرج إلا في قلب النخلة، وذلك دائما ترى الثمرة أين؟ في رؤوس النخل، لأن إذا خرجت تركب على الجريد، ثم ركوبها على الجريد يكون بعد العقد، يعني تعبر النخلة ويكون خفيف وتتركه حتى يبرز العرجون، فإذا برز وبدأ العقد تأتي فترة يسمونها التحميل، فترة التحميل تأتي وتضع جريدتين وتقسم الشمروخ وتجعل الشماريخ منقسمة على الجريد، حتى إذا جيت غدا وقد حمل وضغط على الجريد يكون مرتب أمامك، ما تتعب في قضية جني. فإذا لم يحسن الفلاح وضع هذه الشماريخ أو العراجين على الجريد، حينئذ تجد بعض العراجين، مثلا لو وضع ثلث العرجون هنا وثلثي هنا، فإن العرجون سيميل أين؟ يميل إلى الكفة اليسرى، فيمزع العرجون حتى ينصفق وينعدل. هذه من الأمور التي تضر. أما طريقة الجني إذا كانت طريقة سليمة في الليل في النهار ما تؤثر، إنما الذي يؤثر ويضر هو طريقة وضع العراجين أو الجني من العراجين. ولذلك يعني ليس في هذا يعني مانع أن يحكم بجواز البيع، ولا يعتبر فيه ضرر على الناس. عندما كانت الصورة بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بيعا مطلقا، عندما كانت الصورة بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بيعا مطلقا، متوسطة بين صور جائزة بالإجماع وصور ممنوعة بالإجماع، فهل يكون الإعمال أولى من الإهمال لقوله أوفوا بالعقود وأمكن تصحيح هذا العقد وذلك بإلحاقه بصورة جائزة عند الجمهور وهي بشرط القطع فيكون إلحاقها أولى؟ ما شاء الله تبارك الله. يا إخوان أوصيكم وصية، يعني لا تجتهدوا حتى يفتح الله عليكم، وإلا والله تزل قدم بعد ثبوته. الآن أنت في دور الفهم والمعرفة، إذا فهمت فجزاك الله خير، لا تجتهد، لا تتقحم النار على بصيرة رحمك الله، إلزم حدك، أنت الآن في طور الفهم وانتظر سيفتح الله عليك وتفهم وتدخل إلى النصوص وتعرف. يا أخي رحمك الله، إذا كنت تقول إن البيع قبل بدو الصلاح بيعا مطلقا جائز بناء على قاعدة الإعمال أولى بالإهمال أولى من الإهمال، وبناء على قولي أوفوا بالعقود، أي صورة تحرم وعلى أي شيء تخرج حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح؟ يعني إذا كان بيعها قبل بدو الصلاح بشرط القطع جائز، وإذا كان بالبيع المطلق جائز، أي صورة من البيع المتجرد تبقى للحديث؟ البيع بشرط التبقية هذا لا إشكال لأنها مقيدة، لكن نقصد في البيع المطلق، ما الذي بقي لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها؟ ثم انظر رحمك الله، أحاديث النهي مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة، فالأصل أنك تطلق التحريم ولا تقيده؟ تطلق التحريم، لو قلت بهذا قيدت التحريم وأصبح في صور أفراد، وصور الأفراد الشرع لا يأتي بها، يعني لا يأتي بأصل عام بتحريمه. انتبه، خذها قاعدة، إذا كان الأصل تحريم الباب يأتي الأصل بالتحريم، وإذا كانت الصور المستثناة بالجواز يأتي الشرع بالنص على صور الاستثناء. لو كان مقصود الشرع في بيع النخلة قبل بدو الصلاح أنها تختص بالتحريم في صور معينة والأصل جوازها، لجاء التحريم بصور إيش؟ المعينة، ما يأتي مطلق ولا يأتي على سبيل العموم. ولذلك ينبغي للإنسان أن يبتعد عن إعمال القواعد، القواعد الشهادات، وثق أخي الكريم بالتجربة، القواعد الفقهية والقواعد الأصولية بعض الأحيان تزل قدم الإنسان في الفهم، يعني ثق أنك لو لم تتقيد بالنصوص تزل قدمك. ولذلك أنبه على أن استعمال القواعد الفقهية والقواعد الأصولية ينبغي أن يكون بحذر ويكون بتأسي وأثر، لا يكون من عندك. ولذلك هناك أمثلة كثيرة، تعارض المصالح والمفاسد، تعارض المفاسد مع المفاسد، وتعارض المصالح مع المصالح، لو جئت تفتح بابها لاستثنيت كثيرا من الأحكام بناء على أن جلب المصلحة أولى، درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، وكثير من المنهيات تستطيع أن تستثنيها بوجود الضرر، وهذا أمر خطير جدا. يعني قد تأتي إلى بعض النصوص لا تستطيع أن تعملها بسبب الإغراق في الآراء. ولذلك أقول قيد القواعد والرأي بما ورد تسلم وتغنم وتكون بعيدة عن الشبه. نسأل الله العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وبهذا يكون آخر درس البيوع قبل الحج هو هذا الدرس، أما بعد الحج إن شاء الله فسيستمر الدرس في أول أسبوع من أسابيع الدراسة بإذن الله عز وجل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي وعليه وصحبه أجمعين. بالنسبة لدرس الغد